كذا. طيب إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء المفرد. وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون. طيب زائدتين. تقول جاءت المرأتان كلتاهما أعربها. جاءت نعم جاء فعل ماضي والتاء تاء التاني. زين المرأتان المرأتان ها. أول المرأتين المرأتان المرأتان فاعل نعم مطبوع نعم وعلى أن ترفع الألف نعم نيابة عن الضمة نعم لأنه مثنى. طيب كلتاهما نعرفها اعراب نفس مثنى. احسنت. لكن هي شوف قلنا لكم كلتاهما مثل كلهم. جاء القوم كلهم وكل توكيد. كلتاهما اذن توكيد. يلا كلتاهما كلتا توكيد للمرأتان. نعم. وتوكيد المرفوع بالالف نيابة لأنه ملحق بالمثنى ويعرب إعراب. أحسن تمام. طيب يلا صالح هل الصواب قام رجلان اثنان أو قام رجلين اثنين أو قام رجلان اثنين أو قام رجلين اثنان؟ أربع صور. قام رجلان اثنان. الصواب من هذه الأربع إيش؟ قام رجلان اثنان. وش تقولون؟ صحيح. صحيح؟ هذا الصواب. طيب أعرف لي. قام في الماضي نعم. رجلان مثنى. فاعل مرفوع. فاعل مرفوع على طرف الألف. نعم. نيابة عن الألف المثنى. الألف نيابة عن إيش؟ عن الفتحة. الفتحة. سبحان الله. عن الضمة. نعم. الضمة. ها. مش. لأنه. لأنه مثنى. طيب. اثنان. تمييز. تمييز. إذا لابد أن نقول اثنين. لأن التمييز يكون منصوب. وأنت قلت ما قلت نقول اثنان. توكيد. توكيد. ليش؟ لرجلان. وتوكيد في حرف المؤكد. والتوكيد تابع المؤكد. ها. مرفوع. هو مرفوع عن حرف العلم. نيابة. عن الضمة. لأنه مثنى. لأنه مثنى أو لأنه ها لأنه تابع لأنه مثنى. لأنه مثنى تمام. توافقون على هذا؟ لا يوافقون. يلا يا عيسى لأنك جنبه ملحق بالمثنى. ملحق بالمثنى اثنان ملحق. تأمل يا رجال متأكد؟ عندنا الآن قولان أيهما الراجح؟ ها؟ الثاني ها؟ الراجح عيسى ولا قول عيسى؟ طيب زين. طيب إذن لأنه ملحق بالمثنى. لماذا يا صالح لم يجعل مثنى حقيقيا؟ نعم تبين لأنه لا مفرد له من لفظه. يعني والمثنى لا بد يكون بزيادة أغنت عن إيش؟ متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى. طيب ما في خطأ غير هذا. نعم ما في خطأ غير هذا أبد. ما في شيء. وش الخطأ؟ توكيد يقول. نعم إيه يصلح توكيد ويصلح وصف. يصلح توكيد ووصف. طيب لا ما يصلح لأنه ما يحل محل الأول. طيب أكرمت المسلمات اعرف أكرم فعل الماضي تاء الفاعل نعم المسلمات المسلمات مسلمات جمع عنة سالم نعم يلا المسلمات ها المسلمات المسلمات طيب اعرف المسلمات جمع عنة سالم نعم مرفوع على أنه على أنه على جمع عن السالم وكل جمع عن السالم يكون مرفوع لا شك ما شاء الله إذن علل صحيح أكرمت المسلمات إيش المسلمات مسلمات كسر إيه إذن العبارة غير صحيحة أكرمت المسلمات غير صحيح صحيح ها؟ نعم ينصب ما هو مر علينا أن جمع من السالم ينصب بإيش بالكسرة. بالكسرة نيابة عن الفتحة يعرف يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات المسلمات جمع من السالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب بالفتحة نيابة وعلمت نصبه الكسرة نيابة عن لأنه لأنه جمع عن السالم جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة صحيح. ها؟ طيب خلق الله السماوات نعم خلق فعل ماضي مبني على الفتح في آخره الله يرضي الجلالة فعل مرفوع على الرفع ضم الظاهر في آخره سنواتي وعلامة حصب الكسر بدل فتح لأنه جمع صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك رأيت نعم صح عبارة ثلاثة ثلاثة قلت ثلاث رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك لأن من شروط الفراغ أسماء الخمسة مثلا مرفوعة بواو ومصروف بالألف أن تكون فوك هذه خالية منها إذن فمك خطأ خطأ لا غير خطأ فمك لما تكون خطأ لأن تكون اسم مفرد لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم مفرد طيب ورأيت فاكة فاكة إيش الاسم من أسماء خمسة وهو مفرد ولا جمع لا هذا مفرد مفرد مفرد نعم نعم مفرد مو باسم مفرد يعني أسماء خمسة لكن هي مفرد يعني لغير جمع اي طيب وفمك بس هذه اسم مفرد إيه؟ تعرف بالرب الاسم المفرد طيب وهذا اسم مفرد ليش ما يعرف بالرب لكن هذا مفرد من الاسماء الخمسه يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا يعني اذا يصح ان اقول فمك وفاك. بناء على لغه اخرى نعم. اما اللغه المشهوره فاك صحيح يا جماعه صحيح. اعربها على فاك رايت هذه فعل فاعل ما هي الفتح إيه ما على حرف ولا على حرف العلة رأيت فاكة رأيت نعم هذه مبنية على السكون لأن اتصلت به تاء الفاعل زين وفاكة هذه مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف الكف تمام صحيح تمام ناخذ ما بقى علينا لو إلا حذف النون ناخذ الآن نعم بالنسبه للعرفه وصامده صلى عليكم انت اخبرتنا ليله البارحه انه يعني تعليق في صامدة أن الهاء ما حذفت إنما نقلت التامة بعد ذلك. إيش هي؟ عرفات وصامدة. إيش؟ صامدات وعرفات. نعم. قلت أن عرفات هذه ملحق. نعم. وصامدات جمع ملحق. أنا ما أذكر إني مثلت بصامدات لكن المثال صحيح. صامدات لا شك أنها مؤنث جمع مؤنث سالم. لكن ما أذكر إن مثلنا بها. ها؟ ها؟ بصامدات؟ أما عرفات فصارت ملحق بالمؤنث لأنها اسم موضع واحد. أي نعم لا لا يدل على الجمع. أي ما يهم ما يهم لكن لأنها اسم واحد ما دل على الجمع. مثل أذرعات، أذرعات اسم موضع واحد فهي ملحق بجمع مؤنث سالم لأنه ما يدل على الجمع. طيب يقول وأما حذف النون فيكون وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. بسيط هذا. الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. سبق لنا أنها ترفع بثبوت النون، تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون. مثاله تقول لن يفعل، لن هذه حرف نفي ونصب واستقبال، لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن تفعلي فتحذف النون. قال الله تبارك وتعالى ولن تفعلوا ولن تفعلوا، وقال تعالى ولن يتمنوه. قول لن تفعلوا حذفت النون وأصلها تفعلون، وقول ولن يتمنوه حذفت النون وأصلها يتمنونه. ولهذا لما جاءت منفية، لما جاء التمني منفيا بلا قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا في سورة البقرة ولا يتمنوه، وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه، لأن لا لا تنصب ولن تنصب صح. طيب يعجبني أن تفهموا أو يعجبني أن تفهمون، أن تفهموا، فلو قلت يعجبني أن تفهمون لكان خطأ، لأن الأفعال الخمسة تنصب بماذا يا عبد الله؟ الأفعال الخمسة تنصب بثبوت النون. متأكد؟ تنصب بثبوت النون. متأكد؟ متأكد؟ بماذا نصف هذا الجواب؟ ها؟ لا لا أنا أقول تنصب. ما كنت معك. ما كنت إيه؟ ولما لم تكن معي صار جوابك جواب الجاهل المركب. نعم. لأنك أجبت بالخطأ. أو ما فهمت؟ لا. طيب المهم نقول إن الأفعال الخمسة تنصب بإيش؟ بحذف النون. حط بالك يا يعني. خلى مراجعة الكتاب بعد الدرس. طيب يعجبني أن تفهموا أو يعجبني أن تفهمون، أن تفهموا لازم نحذف النون. تخاطب المرأة تقول لها يعجبني أن تتأدبين، ها؟ خطأ. إيش نقول؟ يعجبني أن تتأدبي بالياء، ولا تقول أن تتأدبين لأن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. ولنعرب، قال الله تعالى ولن تفعلوا، لن حرف نفي ونصب، واستقبال. حرف نفي لأنك إذا قلت لن تفعلوا نفيت الفعل، ونصب لأنها تنصب الفعل، واستقبال لأنها تحول المضارع إلى مستقبل. المضارع يصلح للحال والاستقبال، لكن قد تقترن به حروف تحوله للماضي، وقد تقترن به حروف تحوله للمستقبل. أفهمتم؟ وقد تقترن به حروف تحوله للحال. فلن، لن وش تحوله؟ للمستقبل. ونريد بالمستقبل ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة، يعني لا نريد بالمستقبل المستقبل البعيد اللي بعد 100 سنة، نريد بالمستقبل إيش؟ ها؟ ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة. طيب، لن تفعلوا نقول في إعرابها لن حرف نفي ونصب واستقبال، تفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل، حذف النون والواو فاعل كذا. طيب، إذا قال الرجل لا تستعجلوني، لا تستعجلوني، لا لن تستعجلوني، لن تستعجلوني، فيها نون، هذه ليست نون إعراب بل هي نون وقاية. لو جاءت نون الإعراب لصارت الكلام لن تستعجلونني، لن تستعجلونني، والآن اللي بين أيدينا لن تستعجلوني، فالنون هذه ليست نون إعراب بل هي نون وقاية. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، إذن انتهينا من علامات النصب، فصارت العلامات، علامات النصب 5: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فيه بحث يعني فائدته ليست كثيرة. لماذا ثنى بالألف بعد الفتحة؟ يعني كل الأربعة اللي غير الفتحة نيابة عن الفتحة، لماذا قدم الألف؟ ها؟ لأنك إذا أشبعت الفتحة، ها؟ تولد منها ألف، تولد منها ألف. فإذا قلت زيدا أشبعت الألف، الفتحة صارت ألفا. لماذا أتى بعد الألف بالكسرة؟ بالكسرة لأن الكسرة حركة، الكسرة حركة، فكانت أولى بالتقديم من الحرف، لأن نيابة الكسرة عن الفتحة نيابة حركة عن حركة أولى، ونيابة الياء عن الفتحة نيابة حرف عن حركة، ونيابة الحركة عن الحركة أنسب من نيابة الحرف عن الحركة. طيب، لماذا أتى بالياء؟ نقول أن الكسرة إذا أشبعت صارت يعني. طيب، لماذا أتى بحذف النون؟ هي آخر العلامات، لأن علامته عدمية، عدمية، حذف، والأخريات العلامة فيها وجودية ثبوتية. واضح؟ يعني هذا توجيه لكلام المؤلف لكن ليس كبيرة فائدة. على كل حال، العلامات الآن، عبد الله كم العلامات؟ 5. 5 ولا 5؟ 5. نعم، عدة. والياء وإيش؟ والنون ولا حذف النون؟ حذف النون. طيب، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما حذف النون وهي العلامة 5 للنصب،

صحيح. مررت بمسلمات، كيف صحيح؟ صحيح. اي نعم، جمع مؤنث سالم مجرد بالكسرة مثل ما قال المؤلف. مررت بمؤمنات، خطأ. خطأ ليش؟ لأن جمع المؤنث السالم لازم يجرب بالكسرة، لازم. نعم. طيب، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثيبات وأبكارا، وش هذا؟ صحيح. ها؟ معلوم انه صحيح، ما في اشكال، ما حد يعرف القرآن، ما احتاج. القرآن كله صحيح، لكن كيف قال ثيبات وأبكارا؟ ثيبات جمع مؤنث فينصب بإيش؟ بالكسرة. أبكارا جمع تكسير فينصب بالفتح. واضح؟ طيب، زين، هذا جمع النسان. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. كل الحمد لله عارفينه من قبل، هذا ما يحتاج إلى شرح، أليس كذلك؟ يكون الياء تكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع، ما هي؟ الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. الأسماء الخمسة يشترط فيها ما يشترط في رفعها بالواو، شروط كم؟ ستة: أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغيرها المتكلم، فو خالية من الميم، ذو بمعنى صاحب. فالشروط التي سبقت عند رفعها بالواو لازم تأتي هنا. فمتى رفعت الأسماء الخمسة بالواو جرت بالياء. قال الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم. نعم، ارجعوا إلى أبيكم، جرت بماذا؟ بالياء. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه؟ على أخيه، جرت بالياء. واضح؟ طيب، ولا تيأسوا. نعم، اذهبوا فتحسسوا من يوسف، فتحسسوا من يوسف وأخيه، من يوسف وأخيه، جرت بالياء. إذن انتبهوا للمثال بأتيه الآن. قال لهم أبوهم: إن أباكم يحب أن تبروا بأبيكم. ها، صح ولا لا؟ قال لهم أبوهم: إن أباكم يحب أن تبروا بأبيكم. صحيح. طيب، ليش اختلفت أبو جت واو ألف ياء؟ كيف؟ لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل. قال لهم أبوهم صارت بالواو لأنها فاعل مرفوع، والأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة. إن أباكم منصوبة، لأن إن تنصب الاسم ترفع الخبر، كذا. إن أباكم يحب أن تبروا بأبيكم، مجرورة بإيش؟ بالياء. الأسماء الخمسة تجر بالياء، كذا. طيب، لو قال قائل: قال لهم أبوهم، نعم، قال لهم أباهم: إن أبوكم يحب أن تبروا بأباكم، خطأ. خطأ، كل كلامه هذا خطأ، كل كلامه خطأ. ولكن اعلموا، أعطيكم فائدة من أجل إذا غلطتم تدعونها: بعض العرب يلزم الأسماء الخمسة الألف دائما. بعض العرب يلزم الأسماء الخمسة الألف دائما، ويستريح الواحد، فيقول قال أباهم إن أباكم يحب أن تبروا بأباكم. ها؟ كذا ما تغلط. وعلى هذا قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن أباها وأبا أباها، ولم يقل وأبا أبيها، قد بلغ في المجد غايتها. انتبه. طيب، إذن تكون الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة بالشروط السابقة الستة، وفي التثنية أيضا نقول فيها ما قلنا في رفعها، أي التثنية بالألف، فيشمل المثنى وما ألحق به، يشمل المثنى وما ألحق به. فتقول مررت برجلين اثنين، كذا مررت برجلين اثنين، وتقول رأيت رجلين اثنين. ها، صواب ولا خطأ؟ لأن المثنى ينصب بالياء. طيب، وتقول مررت بالرجلين كليهما، صحيح؟ طيب، مررت بالرجلين كلاهما، ها؟ خطأ، لأنها ملحق بالمثنى فتجر بالياء. نعم. طيب، الجمع، ما المراد بالجمع هنا؟ جمع المذكر السالم. والدليل على أنه مراد جمع المذكر السالم أنه قال بالأول جمع التكسير يخفض بالكسرة، إذن فالمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم. طيب، ما الدليل على جمع المذكر؟ لو قال قائل الجمع أي جمع مؤنث، نقول سابقا جمع مؤنث يجر بإيش؟ بالكسرة. إذن فتعين أن المراد بالجمع جمع المذكر السالم. طيب، وما ألحق به أيضا، جمع المذكر السالم وما ألحق به، حتى يجب لكم. طيب، فتقول مررت بالمسلمين. نعم. طيب، وتقول مررت برجلين هما من المسلمين، صحيح؟ طيب، إذن جمع المذكر السالم وما ألحق به إيش؟ يجر بالياء، يجر بالياء. طيب، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب هذه ملحقة، ملحقة بماذا؟ بجمع المذكر السالم. طيب، ما جمع المذكر السالم في الواقع؟ ما نعرف الذي ألحق به. والجواب عنها على هذا أن نقول كل ما لم تتوافر فيه شروط الجمع وأعرب إعراب الجمع فهو ملحق به. هذا الضبط، ما أعرب إعراب الجمع ولم تتوفر فيه الشروط فهو ملحق. فمثل أولو ما له مفرد، ليس لها مفرد من لفظها، لأن أولو بمعنى أصحاب، لكن لها مفرد من معناها صاحب، لكن ليس لها مفرد من لفظها. عشرون، ايش تقولون فيها؟ جمع مذكر سالم ولا ملحق؟ ملحق، لأن ما لها مفرد من معناها، لأن عشر من لفظها، لأن عشر ما تدل على واحد، عشر عشر، العشر عشر. طيب، إذن نقول جمع المذكر السالم وما ألحق به كله يجر بماذا؟ بالياء. قال وأما الفتحة، وما أدراك ما الفتحة؟ هذه معترك. الفتحة تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، اسم لا ينصرف ملاصق لك تقول لك روح يقول تقول له روح يقول ما انا برايح. اسم لا ينصرف. هذا الاسم الذي لا ينصرف هو الذي يجر بالكسره. نعم يجر بالفتحه. ولهذا قال واما الفتحه فتكون علامه للخفض بالاسم الذي لا ينصرف. نخلي درس جديد لانه انتهى الوقت. نعم الخفض في ثلاثه المواضع في الاسماء الخمسه والتثنيه والجمع. نريد مثالا للاسماء الخمسه مخفوضه. الاسماء الخمسه نعم مررت باخي في القران ارجعوا الى ابيكم. طيب اعرب الى ابيكم الى حرف جر. نعم ابيكم ابو اسم الاسماء ما تقول ابيكم ابي اسم الاسماء الخمسه اسم مجرور في حرف جر بإلى وعلى مجره كيف على مجره وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة الياء نيابة عن الكسرة ها لأنه اسم من الأسماء الخمسة. نعم ما حاجة من اسم لأنه من الأسماء الخمسة. نعم طيب أبي مضاف والكاف مضاف. أحسنت. طيب هات مثنى مجرورا الأخ. اي نعم مثنى مجرور. نعم ما عندك عيسى صليت مع رجلين هات حرف من حروف الجر. نعم ما هي ما هي من حروف الجر. نعم مررت برجلين مررت برجلين اعرب برجلين برجلين جار مجرور. فصل الباء حرف جر رجلين مجرور بالباء وعلى مجره الياء. اسم مجرور بالباء وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. مثنى والنون يقول فيها النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب الجمع الأخ الجمع أي نعم جمع مذكر سالم مجرور. مررت بالمعلمين. مررت بالمعلمين اعرب بالمعلمين. المعلمين الباء حرف جر مبني على الكسر محلل من الإعراب. المعلمين اسم مجرور بالباء وعلى مجره الياء عوضا عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. الياء نيابة. نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. لأن جمع مذكر سالم. والنون. والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. في الاسم المفرد. معلوم يا جماعة الآن؟ نمشي. قال وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يعني في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. فأفادنا المؤلف هنا وفيما سبق في قوله الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف أن الأسماء قسمان منصرف وغير منصرف. المنصرف ما يقبل التنوين وغير المنصرف ما لا يقبل التنوين. هذا الضابط. ودليل هذا أو شاهد هذا قول ابن مالك رحمه الله في الألفية الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا التنوين. ولماذا سمي التنوين صرفا؟ قالوا لأن له رنة زيدا رنة كرنين الدراهم عند الصيارفة. الدراهم تعرفون الدراهم فضة إذا حركت صار لها رنين. فكذلك التنوين. طيب الاسم الذي لا ينصرف هل هو معدود أو محدود؟ نقول علله معدودة. علله معدودة وأفراده لا تحصر. لكن إذا عرف الإنسان العلل سهل عليه التطبيق. العلل المانعة من الصرف تسع علل

نعم. مصابيح. استشهد لذلك بشيء من القرآن. بس طيب أعربها الأخ. نعم في مصابيح. أنا إيه نعم أنت البحر. نعم مصابيح. نعم اسم مفعول بفتحة نيابة عن الكسرة. نعم من الصرف. والمانع من الصرف يكسر أقول والمانع له من الصرف. إيش المانع؟ صيغة منتهى الجموع صح؟ طيب نقول عالمية ولا ما نقول؟ ما يحتاج عالمية ولا وصفية. طيب ما كان على وزن مساجد والله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات المساجد. ومساجد ومساجد كذا ولا مساجدون؟ لا المساجد بدون تنوين. طيب هاتها في جملة مفيدة مجرورة. مررت بمساجد كثيرة. أعربها. مررت بمساجد. مساجد الباء حرف جر. مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له جار صيغة من الصرف. نعم. المانع من الصرف إيش؟ صيغة منتهى الجموع. طيب. قوله وزن المراد به ايش؟ وزن الفعل. ما الذي يشترط مع وزن الفعل؟ او الوصفية. مثاله في العالمية لا محمد ما هو وزن الفعل. نعم نصر. أحمد ويزيد. طيب هاتها في جملة مفيدة. نعم مررت بيزيد. اعربها. مررت فعل وفاعل. يزيد اسم مجرور. كيف؟ مررت فعل وفاعل. نعم يزيد اسم مجرور. خطأ. يزيد نعم مفعول به. خطأ. مجرور بالفتح نيابة عن كسر. خطأ. الباء حرف جر. ها الباء حرف جر. لا انا بالاخ الباء حرف جر. ها يزيد اسم مجرور. طيب كمل. علامة اسم مجرور بايش؟ اسم مجرور بإيش؟ مش اللي جره؟ ألبع. وأنا مجره؟ أنا مجره الفتح. نعم استمر. نعم لأنه اسم مش تابع. لأنه اسم حول ولا قوة. طيب تابع الآن. ما تقدر تتابع؟ أقول ما تقدر تتابعني الآن لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل. طيب وزن الفعل هل يشترط أن يكون عالما فقط أو قد يأتي غير عالم؟ الأخ هذا الذي التفت. أي نعم. هل وزن الفعل لا يكون إلا علما أو قد يكون علما وصفة؟ يكون علما وصفة. العلم مر علينا. الصفة مثل ها؟ كيف؟ نعم ها؟ أفضل. هاتها في جملة مفيدة. يلا ما عندك شيء؟ نعم. أين؟ محمد أفضل من علي. لا نريدها مجرورة. لا نريدها مجرورة. هذه غير مجرورة لنا جدا. ما عندك شيء؟ اي طيب نعم. مررت برجل افضل من زيد. مررت برجل افضل من زيد. طيب ويصح مررت بافضل من زيد؟ ما يصح مررت بافضل من زيد. ها مررت بافضل من زيد ما يصلح. ها ها مررت بافضل من زيد يصلح. يصلح اعرب. مررت بأفضل جار مجرور. فصل. البحر جر. نعم. وأفضل اسم مجرور. استمر. اسم مجرور بماذا؟ بالكسر. وش اللي جره؟ أي عامل جره؟ ب. الب. وعلى مجره؟ الكسر. الكسر يا بعد. كيف الكسر يا بعد؟ أنت تقول بأفضل. وين رحت يا شيخ؟ طيب مكسور بالفتحة نيابة عن الكسر. كيف مكسور بالفتحة؟ ما عمر حد قال هذه يا حجاج. طيب كمل. من زيد من حرف جر. لا لا أفضل. أفضل. كمل الإعراب هي. مررت بأفضل من زيد. طيب. أفضل اسم مجرور. نعم. بمن بالباء وعلامة جره الياء فتحة نيابة عن الكسر. لأنه. لأنه صفة. ما هو كل صفة ممنوع من الصرف. لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له؟ المانع له الوصفية. وإيش؟ الوصفية ووزن الفعل. وزن الفعل. إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش؟ عالما أو صفة. لا بد يكون عالما أو صفة. طيب عادلا. نعم عادل. وش معي؟ وشير إليه؟ يعدل من أصل. طيب ما عدل عن الأصل وهو لا بد ان يكون علما او لا بد ان يكون صفه. كلاهما علما او صفه. مثل. علما مثل عمر فانه عدل معامر. طيب صفه. صفه مثل مثنى. مثنى معدوله عن ايش؟ عن اثنين اثنين. اثنين اثنين تمام. اعرب هات عمر في جمله مفيده واعرب. مررت بعمر. نعم. مررت فعل وفاعل بعمر الباء حرف جر وعمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والصارف له العدل العالمية والعدل العالمية والعدل. طيب عيسى هاتها وصفا. عمر لا العدل في أيام أخرى. ها؟ هو جاء بمثنى الأخ أتى بمثال وهي مثنى. أتى بعمر. أتى بعمر هذا العلم. وأتى بالصفة مثنى. مثنى. ولي أجنحة المثنى وثلاثة. طيب اعرب مثنى. مثنى اسم مجرور. مثنى بدل. من أجنحة. من أجنحة. وبدل المجرور. مجرور. مجرور. وعلم جره. فتحة نيابة عن الكسر. فتحة مقدرة على الألف. الألف نيابة عن الكسر. لأنه. اسم مصدر. ها؟ اسم مصدر. لأنه إيش؟ اسم لا ينصرف على. اسم لا ينصرف والمانع من الصرف. الوصف الوصفية والعدل. والعدل تمام. طيب أنث إشارة أحمد. أنث بسام إشارة هنا ها؟ هذا السؤال إشارة نعم أعرفها يا شيخ نعم أريد أن تعرف لا السؤال بإشارة ما عرفت سؤالك وين أنت؟ لا معك بس أقول أين أنت؟ كأنك قلت أنث إشارة أين؟ أنث إشارة إلى إيش؟ أنث إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أنه يعني الاسم مؤنث. طيب كم أقسامه؟ أقسامه ثلاثة. ثلاثة ما هي؟ لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف. طيب. ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظي والمعنوي فيكون أربعة. طيب مؤنث بالألف، المؤنث بالألف كم صورة له؟ الصورة واحدة. واحدة ما ما ما زين شيء. نعم لا صورتين. صورتين نعم. الألف المقصورة والألف أحسنت. الألف المقصورة والممدودة. مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما؟ لا فيه علة واحدة. أو صفة؟ لا لا. إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجد اسم ومتى وجدنا اسما فيه ألف التنين المقصورة فهو لا ينصرف، أو فيه ألف التنين الممدودة فإنه لا ينصرف. طيب ما تقول في أسماء؟ أسماء أسماء أسماء اسم يعني حقيقي. لكن هل هو ممنوع من الصرف؟ أي ممنوع. ممنوع من الصرف. نعم. أي نعم. إن قلت نعم قلنا غير صواب. وإن قلت لا. فكذلك. إذا في تفصيل. في تفصيل نعم. المريد باسم علم مؤنث. أي نعم. ممنوع من الصرف. تمام. لم يرد به اسم علم مؤنث وغير ممنوع بأن يكون جمع اسم. جمع اسم فإنه غير ممنوع. أين صح هذا؟ قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا. طيب هذا التفصيل صحيح. ألف التانيث المقصورة الأخ أو ما حضرت؟ ايه ما تفهم. طيب ألف التانيث المقصورة عبد الله. طيب هاتها في جملة مفيدة. ذهبت ليلى إلى لا نريد أن تكون مجرورة أحسن. طيب إلى ها إلى هذه تأخذ على السوق من على ليلى. لست من أهل النحو؟ ها؟ لست من أهل النحو؟ أنا؟ هنا من حوله؟ أشوف شو الفائدة. يلا يا خالد. طيب ما تقول في شجرة؟ في طلحة. طلحة هنا هل هو ممنوع من الصرف؟ أي نعم. أو غير ممنوع؟ ممنوع من الصرف. إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح، إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. طيب ها فيه تفصيل. فيه تفصيل صح. فصل. نقول طلحة من أضيف إلى علم. لا وش معنى أضيف إلى علم؟ يعني إلى اسم. وش معنى أضيف؟ يعني إذا أضفناه مثلا إذا نقصد به اسم شخص ما. أحسنت. إذا أريد به شخص أي نعم فهو من الصرف للعالمية والتانيث. أحسن. طيب وإن ويد به شجرة غير من الصرف. لماذا؟ لأنه غير علم. لأنه غير علم. أحسن. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنوي لا بد فيه من الإيش؟ من العالمية، ولا تنفع الوصفية. ولهذا تقول مررت بامرأة قائمة، ما تقول قائمة، ليش؟ ها؟ لأنه ليس علما بل هو وصف. أظنتين من أربعة يجمع وزن عادلا أنث. طيب بمعرفة، هذه العالمية، إشارة العالمية. ركب التركيب المزجي، التركيب المزجي. والنحويون عندهم التراكيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إسنادي، وتركيب مزجي.